الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة واجبنا نحو العلم وأهل العلم أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بعبادته وذلك بأن توحدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونكم وأن تتأسوا به في كل أقوالكم وأعمالكم وبذلك تكونون من المفلحين والسعداء في الدنيا وفي الآخرة كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلدا علي القول رواه الحاكم وهو حديث صحيح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري ايها المسلمون اعلموا رحمكم الله انكم لن تستطيعوا ان تقوموا بما سبق وهو العباده الا بالعلم الذي تتعلمون به عقيدتكم واعمالكم فالعلم الديني الاسلامي من الكتاب والسنه تتعلمون منه من هو الله وما هي اسماؤه الحسنى وما هي صفاته العلى وكيف تعبدونه وما هي حقوق الله وما هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي حقوق النفس كيف تتعاملون مع الخلق اذا نجد الاسلام يحث على العلم والاستيان منه قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العالم كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب رواه مسلم وغيره وهو حديث صحيح وعن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال فضل العلم يعني الزياده في العلم فضل العلم احب الي من فضل العباده وخير دينكم الورع رواه الحاكم وهو الطبراني بالاوسط وهو حديث صحيح الله يا عباد الله واهتموا بالعلم النافع خاصه العلم الديني واما العلوم الاخرى الدنيوية، فما دامت نافعة فاهتموا بها بما يصلحكم في دنياكم وبما تستعينون به على عبادة ربكم لتكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعلم بارك الله فيكم أنكم لن تنتفعوا بالعلم إلا إذا عرفتم قدر أهل العلم من العلماء والأساتذة وطلاب العلم والأئمة، وأن تعرفوا فضلهم ومكانتهم وكيف تتأدبون معهم وكيف تصبرون معهم، لأن الله تعالى قد رفع قدرهم وأعلى منزلتهم، خاصة علماء الدين فهم حراس العقيدة وحماة الشريعة، يضحون بأنفسهم وأوقاتهم لله تعالى فيكسبون العلم ويعلمون الناس الخير. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. إذا علمت إنسانا خيرا فإن كل شيء يستغفر لك، حتى يكون في البحر والنمل جحر. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يجيب لك الجيران ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا حقه. رواه احمد وغيره وهو حديث حسن. ايها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم انه لا بد من احترام العلماء والاساتذه والمعلمين الذين يعلمون الناس الخير حتى في امور الدنيا، وذلك يكون بالقربات الاتيه. اولا، علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نعاملهم بالحسنى والتواضع والسكينة. ثانيا، علينا أن نخاطبهم بالكلمة الطيبة وأن ننسبهم إلى العلم، أن ننسبهم يا أستاذ يا شيخ. لا ننادي باسمه إلا قليلا من باب احترام العلم. ثالثا، علينا أن نعترف بفضلهم، فمن علمك حرفا فهو له فضل عليك. رابعا، الحذر من تحقيرهم أو الاستهزاء بهم أو سبهم. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. ذكر ربي أمرنا أن نقول للناس جميعا حسنا. من باب أولى العلماء والأساتذة والمعلمين والمربين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تسبوا الدين فإنه يوقن بالصلاة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال العلماء: إذا كان الدين السردوك حيوان ما تسبوش. لا، رغم الغرور الصعب بالهلال تاعه والسياح تاعه من باب أولى، اللي يعني الرشد والهلال والإقرار، تبحث عن ما تنشر، تبحث عن الأعداد تاعك، فتصلي وتصوم فتسد، يعرف الميزان الحساب، يعني يعرف الجغرافيا التاريخ، سبوا استهزئين، حيوان دين يجوز أن تدفعوه ولا بلوش. خامسا علينا ان نستر عيوبا. ينتبه لكم الاقرار كيف بعض التلاميذ كيف بعض الاساتذه عنده وعي بانه يكرر كلمه ثم يقدر يكرر كلمه كيف يرفع حركه التسويق طبعا يجيب تلميذ الراحه والاستراحه ويجيب اعصابه ويجيب يقدس الاستاذ والتلاميذ الاخر زوج صوت صوت عيوبه شكلي وكان بعض الصالحين يكون رايح يقرا عند الشيخ يكون يتصدق بصدقه ويدعي ربي ويقسم هذه الصدقه لله ويقول يا ربي استر عيوب شيخي عني حتى لا احرم عيوب الله عليك. سادسا لا تجادله لا تجادل الشيخ لكن انا نعلم مناقشتي إنه هذا الشيء فأعلم يكون ممكن أن تتعرف المسألة ولا يعرفهاش العام بيه ما كانش ما تفهمش قاعد تفهم لكن طريقة باش تعرف الشيء فأعلم طريقة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عنده تلاميذ عالم من علماء الأمة أستاذ من كان واحد تلميذ وشاب إجازة وكتابة فلما مات ابن عباس انتبه المشاعر قال لقد حرمت علما كثيرا من عباس لإنني كنت أجادله ابن عباس يحب المناقشة المشكلة طريقة تفتيش راس مع راس الشيخ انت تعرف المسألة وما عرفهاش فتح عليك كل مثلا يا شيخ ان قال قائل فاذا لا تجادل الشيخ وناقشه بالتي احسن وبالجدال احسن. سابعا الصبر على الشيخ واحتماله. الشيخ ممكن يغلط معك ممكن يقول لك اسمع شينا اصبر عليه مش تاخذ من عنده. قال العلماء من لم يصبر على ذل التعلم ساعة عاش طول عمره جاهلا. لن الإنسان يصبر وفوق الشيخ العالم يكون مؤدب يقرأ بأنه ساعة ذلك كان مشغول كان مقلق قلقه زوجته قلقه فوقه جيته في ساعة ناقصه قال الكلمة يا كل عبرة والله ما زلنا راعي لم تكفى إلى الشيخ العالم كفيرا أصبر عليك. ثانيا الحذر ممن ينفرون منه ومن العلم ومن كاين ناس يرفضوا للعلماء كاين ناس تخصص تحهم يهربوا الناس من العلم يقول لك واش داروا يقراوا كاول في هذه المقرايه راح سجل هذا في أحمق مليار راح أروح الأسالي لك من الليلين رد بالك يا شاب رد بالك يقلبون فتكون عندك المعلومات والعلم في راسك وفي قلبك كنت فقير غير ما تكون غني ومسجل الأهداف البارعة والراس سارة. إذا الإنسان يحذر من المنفرين من العلم والعلماء. تاسعا علينا ان نسهل امور الشيخ وان نخدمه فرق الكتاب على باش نفرقوه باش نخلط بينا ويعطينا المعلومات ويعطينا العلوم. عاشرا الشيخ يعلمنا الحروف الابتدائيه علم الحروف علم الكتب علم الامور النافعه والعلوم واشكره واثني عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اتى اليكم معروفا فجاهدوه في ذكر الخير ردوا الخير فان لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم ان قد كافاكموه رواه ابو داود وهو حديث صحيح. عشر أقوات نجيب بها مع العلماء المدرسين والمؤلمين باش ان شاء الله نستفادوا وهما يعطونا بما اعطاه الله من العلم والعلم. ايها المسلمون، ان امه تفضل اللاعبين واللاهين على العلماء والمعلمين، وان امه تهبش المعلمين وتهبش العلماء وتحتقرهم امه لا تتقدم ابدا. احتقروا العلماء والمعلمين والاساتذه، واحذروا الغلاة كي الجماعة دعوة المتدينون قاموا تتخلص وموجودين كل مكان في أمريكا، في الجزائر، في الكويت، في نيكاراغوا، في الكونغو، في أستراليا، موجودين هما. المهم تاعكم تنجحوا منزل العلماء وأحرار البلاد وأسرار البلاد. العلماء دعوة العلوم أغلبهم ناس طيبين، ناس قدامين يخدموا غير ناس هكا. ومن بعد كيخرجوا ما يعقلوش بالي، يقول له حتى واحد الرجال يخلي عالم يجمع في جلسة واحدة من ناس الكتب. أسس نفسك عن طريق الكتب من الدارهم هؤلاء الولاد. وهؤلاء الولاد الله العافية يجاوا الناس يقوموا بالناس على الدار على بعضهم، كل واحد رأيه بالبعض. هذا جزاء أنهم احتقروا العلماء وتكلموا فيهم بغير حق، وكذلك إحذاروا كل ما يؤدي إلى عدم احترام العلماء، مثل مسرحية مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين هذه مسرحية وشها فيها الاستهزاء بالعلم والاستهزاء، حتى إن بعض الناس المحليين والإسلاميين قالوا لهذه خطيرة على المجتمع، على أن عدم التعليم، عدم احترام العلماء، عدم احترام العلم، وإظهار المشاغبة على أنها مجهولة وهامة وبياعة لا يعلم الله. علينا أن نحترم العلماء ونحترم المعلمين والأساتذة. أيها الطلاب، يا تلاميذ، بعد أيام قليلة إن شاء الله ستعودون إلى مقاعد الدراسة، احرصوا على احترام المعلمين والأساتذة واستفيدوا منهم، وإذا رأيتم منهم نقصا أو عيبا فتكلموا مع الناس الكبار الذين هم يصلحون. وعلى الأمة جميعا أن يحترموا العلماء وأن يحترموا المعلمين، وخاصة بالأدب، فقد علم بلا أدب فيه كل العقاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اكف الديون عنهم، اللهم اكف همومهم وغمومهم، اللهم يا رب احفظهم من الكفر والقهر والفتن والذله يا رب العالمين، اللهم انصرنا من بركات السلام والارض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا، واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين، اللهم وفق ولاة امرنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم اجعله رحمه على الامه لا عذاب على الامه يا رب العالمين، اللهم يا رب احفظ لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولمن علمنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب وجزهم خيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم رب العالمين.